أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وذكرنا في الدرس السابق أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إن الوصال محرم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره ابن حزم رحمهم الله، وقد استدلوا على التحريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نكل بهم وعاقبهم، ولا عقوبة إلا على فعل أمر محرم. والقول الثاني في هذه المسألة أن الوصال جائز، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الإرشاد. واستدلوا على ذلك، أعني على أن النهي ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الإرشاد، استدلوا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن الزبير رضي الله عنه، فإنه كان يواصل 15 يوما. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يجوز الوصال إلى السحر فقط، جواز الوصال إلى السحر، مع أن المبادرة بالفطر أفضل. وما زاد على ذلك، أعني كونه يزيد على السحر، فإنه مكروه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار بعض أهل الحديث، واختاره ابن القيم رحمه الله وهو الأقرب، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا يدل على أن الوصال جائز إلى السحر، ولو كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال للتحريم لم يواصل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولم يأذن لهم في الوصال، لأنه لا يمكن أن يأذن لهم في أمر محرم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم واصلوا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل التأسي به في أقواله وأفعاله، حتى يقوم دليل على أن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يخص ببعض الأحكام، وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خصه الله عز وجل ببعض الأحكام. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومستحبات ومحرمات وكرامات. أي أن الله عز وجل خصه بواجبات، وخصه بمباحات، وخصه بمحرمات، وخصه بكرامات. فأما الواجبات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تكون واجبة عليه دون غيره، فمن ذلك السواك، فقد كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الواجبات الوتر، فإن الوتر كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا خص النبي صلى الله عليه وسلم بمباحات، أي أنه أبيح له ما لا يباح لغيره، وأكثر ما يكون مما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنكاح. ولذلك ذكر فقهاؤنا، فقهاء الحنابلة رحمهم الله، ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، نظرا لأن أكثر ما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنكاح. فمن خصائصه في النكاح أنه عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج من غير عدد، فيتزوج مثنى وثلاث ورباع وخمس وست، بل إنه عليه الصلاة والسلام مات وتحت عصمته 9 نسوة. ومن ذلك أيضا من خصائصه في النكاح جواز نكاح الهبة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره، فإن غيره لا بد أن يكون هناك مهر، لأن الله عز وجل يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خص بجواز نكاح الهبة، بمعنى أن تهب المرأة نفسها له. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ثالثا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خص بمحرمات، بمعنى أنه يحرم عليه من الأمور ما لا يحرم على غيره. ومما كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم على غيره الرمز بالعين أو الإشارة بالعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ومن ذلك أيضا تحريم الصدقة عليه، كما في قوله: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. رابعا مما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم خص بكرامات، ومن الكرامات التي خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم. الحديث، فما في هذا الحديث كله من الكرامات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الأصل فيما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما يقوله أن الأمة تتأسى به وتقتدي به في ذلك، إلا إذا دل الدليل على أن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الحكمة في التشريع، وأن هذه الشريعة لا يمكن أن يخص أحد فيها بحكم إلا لمعنى وسبب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خص بما خص به من الأحكام لا لأنه محمد بن عبد الله، ولكن لأنه رسول الله. فلا يمكن أن الشارع أو أن الشرع يخص أحدا من الناس بحكم من الأحكام إلا لسبب ومعنى يقتضي ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بين للصحابة الفرق بينه وبينهم الذي يمتنع معه أن يتأسوا به ويقتدوا به في ذلك، لقوله: إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا كان إماما وقدوة وحصل منه ما يخالف المألوف والمعروف أن يبين وجه المخالفة لئلا يكون محلا للتهمة. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على جواز التعزير، بل على مشروعية التعزير. والتعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فكل معصية مما نهى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عنه، كل معصية يؤدب الإنسان على فعلها إذا لم يكن فيها حد ولا كفارة. ولهذا عرف أهل العلم رحمهم الله التعزير بأنه التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وفيه أيضا دليل على أن التعزير لا يختص بشيء معين، بل قد يكون التعزير بأخذ المال، وقد يكون التعزير بالضرب، وقد يكون التعزير بالحبس، وقد يكون التعزير بالتوبيخ، وقد يكون التعزير بمنعه من حق له وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن غروب الشمس وقت للإفطار، بمعنى أن الشمس إذا غربت فإنه يحل للإنسان الفطر، ولكن لا يحصل بذلك الفطر، بمعنى أن الشمس إذا غربت لا يحكم على الإنسان أنه أفطر، بل يحل له الفطر. ووجه ذلك أن الإنسان لو كان إذا غربت الشمس لو كان يفطر بمجرد غروبها لم يكن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فائدة، لأنه كيف ينهى عن شيء سوف يزول بغروب الشمس. وهذا مما يؤيد أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أن المراد بذلك حل له الفطر، وليس المعنى أنه أفطر حكما. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصيام التطوع والصيام المنهي عنه. واعلم أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم تطوعات من جنس الفرائض، فكل فريضة من الفرائض شرع من جنسها تطوعا، وذلك لأن شرعية هذه التطوعات فيه فوائد متعددة. فمن فوائد التطوع في العبادات أولا أن فيه تكميلا للفرائض وترقيعا لما يحصل فيها من الخلل والنقص، فإن الإنسان مهما بالغ في إكمال الفريضة فلا بد أن يحصل هناك نقص وخلل، هذا النقص والخلل يكمل ويرقع ما حصل فيه من نقص بهذه النوافل. ومن فوائد التطوع أيضا أن فيه زيادة الأجر والثواب، لأن هذا التطوع تعبد لله عز وجل، وكلما ازداد الإنسان عبادة وقربة إلى الله كلما ازداد أجرا وثوابا. ومن فوائد التطوع أيضا أن فيه زيادة الإيمان، وذلك لأن التطوع عمل صالح، والأعمال الصالحة مما يزيد في إيمان المرء. ومنها أيضا من فوائد التطوعات أن الإنسان ينال بهذه التطوعات محبة الله عز وجل، فإن محبة الله عز وجل تنال بالتطوع، كما في الحديث القدسي عن الرب عز وجل أنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن فوائد التطوع أيضا أن فيه ارتباطا للإنسان بربه عز وجل بتواصل العبادات، فإن الإنسان لو اقتصر على الفرائض فقط فإنه تنقطع صلته بربه فيما بين الفريضة والفريضة. ولذلك تأمل أن الله عز وجل شرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر شرع سنة الضحى، وشرع ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر صلاة الليل، وذلك لطول المدة التي بين هاتين الفريضتين، فشرع بينهما عبادة أو تطوع لأجل أن يكون الإنسان مرتبطا بربه عز وجل. ومن فوائد التطوع أيضا أن فيه سدا لباب البدع، وذلك لأن الإنسان له همة ويحب العمل الصالح، فلو لم تشرع هذه التطوعات فربما أن الإنسان يبتدع. ومنها أيضا من فوائد التطوعات أن التطوع يحمل على أداء الفريضة ويروض نفس الإنسان على أداء الفريضة، لأن الذي سوف يؤدي التطوع سوف يؤدي الفريضة، بل إن التطوع مما يسهل على الإنسان أداء الفرائض، لأنها تروض نفسه وتكون توطئة وتمهيدا لفعل ما افترضه الله عز وجل على العبد من الفرائض. هذه بعض فوائد التطوع، سواء كان هذا التطوع صلاة أم صياما أم صدقة مال أم حجا أم عمرة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، ونستكمل ما تبقى مما يتعلق بهذا الموضوع، أعني موضوع التطوع، في الحلقة القادمة إن شاء الله. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قد طغى الماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.